كده اطلاقا، او اللي هو عجز اختلوا ما عندنا كده. فمن حقوق نقول عليه تبقى في ذمته. نعم. فإن كان كافرا فالواجب عليه. إن كان كافر فالواجب عليه. وإن كان مسلما على بيت المال، إذا كان بيت المال يتسع لذلك. نعم. وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن، وإلا سقطت. وإلا سقطت، ويقول العلماء الصحيح أنها لا تسقط بل يدفعها بيت المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودى الأنصاري الذي وجد بخيبر، وداه من بيت المال. وداه ما معنى وداه؟ يعني دفع ديته. نعم. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. نعم. ولو لم يجب به القصاص كجائزة. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، ولا يوجد له مخالف من الصحابة. فالعاقلة لا تحمل العمد ولو لم يجب قصاص. شون عمد والقصاص غير واجب؟ سؤال مرة أخرى. ولا تحمل العاقلة عمدا، وهذا العمد لو لم يجب به القصاص. قد يقول أحد أعرف أنا إن العمد يجب فيه القصاص، ما هو هذا القصاص الذي لا يجب فيه العمد؟ ما هو السؤال مرة أخرى، ما هو هذا القصاص؟ قلنا الجنايات ثلاث: عمد يختص به القضاء، وشبه عمد وخطأ. ويقول هنا: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولو لم يجد به قصاص. ما هو العمد المحض الذي لا يجب به قصاص؟ نعم، أحسن. كالجائفة. الجائفة فيها ثلث الدية، والآمة أو المأمومة. الآمة في لغة أهل العراق، والمأمومة في لغة أهل الحجاز. هذه فيها ثلث الدية، الآمة والمأمومة، وكذلك الجائفة، أو في مثل الفرجار فيها جائفتين ففيها ثلثا الدية. هذه ليس فيها قواد، ليس فيها قصاص، لأننا لا نأمن الحي، لا نأمن الحي. ومن شرط استيفاء القصاص الأمن من الحي. أحسن. نعم. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة. كجائفة في أثرة الدية، وليس فيها الآمة والمأمومة فيها ثلث الدية وليس فيها قصاص. نعم. لأن العامد غير معذور. نعم. فلا يستحق المواساة. فلا يستحق أن يواسى ويساعد ويعاضد. وأما المخطئ لما حصل منه خطأ خاطئ فهو يستحق ذلك. نعم. أن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة، وخرج بالمحض شبه العمد، فتحمله العاقلة عمد وشبه العمد. العمد لا تحمله، وشبه العمد تحمله. نعم. ولا تحمل العاقلة أيضا عبدا، لأن العبد مال. فلو قلنا تحمل العبد، قلنا تحمل الفرس وتحمل الناقة وتحمل البقرة، لأنها دواء. والعبد مال يباع ويشترى. نعم. ولا تحمل العاقلة أيضا عبدا، أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه. ولا تحمل أيضا جنايته. ولا تحمل أيضا جناية العبد. ولا تحمل أيضا صلحا عن إنكار. قال إنسان أنا ما سويت الجناية هذه، ما عمل شيء. قالوا طيب أنت ما عملت، لكن نريد الذهاب بكرة عند مكتب الشرطة، وبعد أسبوع في المحكمة، وجلسة وتتبع وحكم. وإنسان قال له أنا أريد أصالحكم عن القضية هذه، أبدفع كذا. هذا صلحا عن إنكار، ما هو إقرار، صلحا عن إنكار. نعم. ولا تحمل أيضا صلحا عن إنكار ولا اعترافا لم تصدق به بأن يقر على نفسه. يقر على نفسه يريد النيل من أقاربه، يريد أن يضر بهم، يقول أنا القاتل، لأنه يعرف هو ما هو دافع شيء، يريد أنهم يدفعون، فعلى هذا لا يمكن. نعم. بأن يقر على نفسه بجنايته وتنكره العاقلة. نعم. روى ابن عباس روي نعم. عن ابن عباس مرفوعة روى ابن عباس مرفوعة لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وروي عنه موقوفا ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون الثلث فيها، لأنه مبلغ قليل، اللي أقل من الثلث يتحمله الإنسان، لكن الثلث فأكثر يكون صعب. نعم. ما دون ثلث الدية التامة أي دية ذكر حر مسلم لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة لا قبلها، ويؤجل ما وجب. يعني لو قلنا لهم لا ندفعوا من ناحية دية الجاني، إذا كان عمدا قلنا مؤجلة ولا حالة؟ حالة إذا كان عمدا، لكن إذا كان إذا كان خطأ أو شبه عمد فهي مؤجلة، يحدد القاضي مثلا سنة سنتين ثلاث، لأنه يريد أن يذهب إلى أبناء عمه الموجودين مثلا في المدينة، وإلى أقاربه في تبوك، وإلى أهله في القصيم، وإلى جماعته في نجران، فيريد يعطى فرصة فهي تكون مؤجلة، يريد أن يجمع ما وجب عليه، يأخذ الصك ويذهب يطلب منهم المساعدة، فهي تكون مؤجلة. وأما دية العمد فهي حالة لا تأجيل فيها. نعم. ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على 3 سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه. فلان نقول نكتفي 100 ريال، فلان نكتفي 1000 ريال، فلان 10,000 ريال على قدر استطاعته، فلان يكفينا منه 10 ريالات أو 20 ريال أو في هذا الحدود. كل إنسان على قدر، يجتهد الحاكم وفي تحميل كل منهم ما يستطيعه، بحيث لا يدخل كاهله بما يعجز عنه. نعم. ويبدأ بالأقرب فالأقرب. بالأقرب يعني ما يروح لابن عم معه وعنده إخوان قادرين، أو يأتي للإخوان، ما يروح لأبناء الإخوان وعنده إخوان قادرين، يأتي للأعمام ولا يأتي لأبناء الأعمام والأعمام استطاعة. الأقرب فالأقرب مثل الميراث، لو أن عندنا شخص عنده أخ وعم، المال لمن؟ أخ خالف عن أخ وعم، نقسم المال بينهم، المال لمن؟ للأخ، والعم محجوب، فإذا كان الأخ يقدر على الدية العم ما نحمله شيء، إذا كان العم يستطيع وحده ما نحمل أبناء العم، إذا كان أبناء العم ما نحمل أبناء العم، وهكذا على قدر صلتهم به كالميراث تماما بتمام. نعم. لكن تؤخذ من بعيدهم لغيبة قريب. القريب ما وجدناه ولا ندري وين مكانه، فنأخذ من البعيد بدلا عن القريب، لأن القريب غاب ولا نعرف مكانه ولا نعرف عنوانه ولا نستطيع الوصول إليه، فلأجل أن ندي. وش معنى ندي؟ ندفع الدية عن هذا الرجل، نأخذ من البعيد، وإن كنا نعرف وجود قريب إلا أننا لا نعرف مكانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.